يقول لك الشيخ مش لا، هي القضية لا بد أن نقل هذه. شوف الناس كلما أنا كل كم سنة كده بنعيد الدار الأخيرة والوعد الحق، نذكر الناس بما نحن ذاهبين. ليه؟ لأن إن لم نتذكر الوعد الحق والدار الأخيرة نسينا ما نحن فيه من الدنيا. الدنيا تاخدنا، الدنيا سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. انتوا فاكرين سيدنا علي لما الراجل جاله مبسوط واخد بيت واسع على ناصيتين وفي المدينة المنورة وفرحان، فحب تحصل البركة أن سيدنا علي هو اللي يكتب العقد. فزي ما كتب صلح الحديبية قال يكتب العقد بتاع البيت. فلما نظر إليه علي شافه كده يعني العجب واخده. ها؟ أنا أعرف واحد يسكن في بلد معين يركب مع سائقه يقول للسائق إيه؟ شاور لي على البناية اللي مش تبعي، مش البناية اللي تبعي، اللي مش تبعي. سبحان الله. ولكن نسأل الله أن يكون من المتصدقين. أفضل الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. هو الفقير له وسيلة لأنه يصبر ولا يعمل تاني؟ ما يصبر يرمي روحه في النهر، صح ولا لا؟ لا، الفقير الموظف يعمل ايه؟ يسكت خلاص يرضى. اما الغني عنده وسائل اغراء رهيبه. فالغني الشاكر سبحان الله. سيدنا علي قرأ في وجه الرجل العجب والكبر والغرور، يبنوا بيت وفرحان بالبيت وماله الانسان يقف بس يشكر. قال: اتريد ان اكتب لك؟ لا يا ريت يا امام ابا الحسن اكتب لي العقد. قال: هذا ما اشتراه هالك من هالك في ديار الهالكين. عشان يثبتوا، عشان يسحبوا الصح، عشان يعملوا افاقه. مش الاطباء بيقول لك بعد العملين نعمل ايه؟ افاقه، يعني خلاص التخدير ايه المخدر الدنيوي ده يطير من عقله عشان يصحى للمساله الحقيقيه. سبحان الله. اشترى بيتا له اربعه اركان. حده الاول ملك الموت، وحده الآخر القبر، وحده الثالث الحساب، وحده الرابع الجنة أو النار. إن هذا، قال له أمير المؤمنين، قال له تبرعت بيد الله. في يا عم سبحان الله، أنت اشتريت قبر ولا يا عم؟ خلاص مش عايزين البيت. سبحان الله. فلازم سيدنا علي يديله يسموها علماء النفس العلاج بالصدمة. أنت مش أحيانا تعالج زوجتك بالصدمة؟ مش احيانا، غالبا يعني، او هي بتعالجك بالصدمه. هتروح البيت اليوم وانت امن مطمئن واخر الشهر كده يقول لك عايزين وعايزين. هذا الناس مع الشيخ عمر نيام، فاذا عادوا الى بيوتهم انتبهوا. فانت حر سبحان الله. الله المستعان، الله المستعان. اللهم حوالينا ولا علينا، نسال الله السلام. المهم بايجاز بسيط، ابناؤنا لا يعرفون شيئا. يقول لك الفلسفة درسه في مدارس أجنبية، يقول لك هو فضيلة الشيخ حد مات ورجع حكى لك الحكاية دي؟ واخد بالك انت؟ حد راح الدار الأخيرة ورجع حكى لك ايه اللي في القبر وايه اللي في الجنة وايه اللي في الأرض؟ والله أقول لك شيء حصل، وسؤال وجيه يعني الله يوجهه لي ولدي بالأمس أحمد بارك الله فيه. قال مش سيدنا عيسى ربنا أعطاه معجزة إحياء الموتى؟ أيوه. طب الميت اللي أيقظه سيدنا عيسى ده ليه ما حكى للقوم البني إسرائيل إيه اللي شافه؟ ما برضه فرصة. إحنا بالله عليك لو ورجينا واحد كده دخل على المسجد قال أخوانا أنا كنت في القبر من 10 سنوات، من 50 سنة، وجاي لكم. أول من يسألوا عن إيه؟ التفاصيل، صح ولا لا؟ احكي لي، صح ولا لا؟ اشرح. سيدنا عيسى كان يوقظ أو يحيي الموتى، خد بالك، ليثبت معجزته بس، ويحيي الموتى بإذن الله. لكن لو المتوفى اللي عيسى أحياه ده الميت ده لو قعد مع بني إسرائيل أسبوع يجوع ولا ما يجوع؟ يعطش ولا ما يعطش؟ طيب هو لما مات رزقه توقف ولا لسه رزقه شغال؟ مالوش قطرة ماء عندك، لا تستطيع أن ترزقه قطرة ماء ولا تستطيع أن تعطيه كسرة خبز. إنما قطاع الأرزاق بإذن الله وحده هو ملك الموت بس. أما أنت تقول أنا قطعت رزق، أنت لا تقطع رزق أحد أبدا، تغلقت على باب تفتح على باب تاني. فالمهم